السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلا بما سبق من شرح مسائل الأمر المقررة على الفرقة الثانية في كلية الشريعة وكلية الدراسات الإسلامية، لنستكمل الكلام في مسألة القاضي نصر البيضاوي التي قال فيها الثانية أنه حقيقة في الوجوب وجواز في الباقي، وقال أبو هاشم للندب. وتوقفنا عند النقطة بعدما انتهينا من شرح المذهب الأول الذي هو مذهب الجمهور، ونبدأ أن احنا نتكلم الآن في المذهب الثاني، بقية المذاهب في هذه المسألة. فالإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما حكى فقال الثانية أنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي، وقال أبو هاشم في إنه للندب، وقيل للإباحة، وقيل مشترك بين الوجوب والندب، وقيل للقدر المشترك بينهما، وقيل لأحدهما ولا نعرفه وقول الحجة، وقيل مشترك بين الثلاثة، وقيل بين الخمسة. وتكلمنا على معنى هذا الكلام وتكلمنا عن المذهب الأول. اليوم نتكلم في المذهب الثاني. المذهب الثاني أنه يقول أنه حقيقة في الندب، تالي أنه يقول حجة هذا المذهب، يقول مثلا أنه والله بص خد بالك أنه لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بأن تفعل فهذا الفعل طلب، يأمرك فيقول لك افعل، فهذا طلب فعل، هذا الفعل المتيقن منه أنه يكون للندب، المتيقن منه أنه يكون للندب وأنه لا يكون للوجوب. والسبب في ذلك إنه إذا قلنا والله إنه هو للوجوب، ده معناه إنه هو محتاجين دليل على أنه يفيد الوجوب. والأصل خد بالك إنه هو الذمة بريئة من أن تشغل، من أن تشغل، طالما الذمة بريئة من أن تشغل يبقى الحد الأدنى أو الحد الأقصى اللي احنا ممكن نتكلم فيه في قضية الطلب ديت إنه هو للندب وليس للوجوب. يقول ونقله الغزالي في المستصفى والآمدي في كتابيه، الآمدي سيف الدين الآمدي، علي بن أبي علي الآمدي متوفى سنة 630، ألف كتابين في أصول الفقه، الأول الإحكام في أصول الأحكام، والثاني منتهى السل في علم الأصول، ده مختصر من كتاب الإحكام. فقال فالآمدي حكاه في كتابيه قولا للشافعي، هذا معناه أنه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه حكي عنه في الأمر أقوال. القول الأول أنه يقول إيه؟ أنه للوجوب. جميل؟ الأول أنه يقول أنه للوجوب، يعني لما تحب أنك أنت مثلا تعرف الإمام الشافعي له كم قول في المسألة، لا والله الإمام الحرمين الجويني نقل عنه في البرهان أنه الإمام الشافعي أنه للوجوب. القول الثاني وهو قول أبي هاشم الجبائي من المعتزلة، نقل الآمدي هذا القول وقال أنه أحد أقوال الشافعي في أن الأمر يفيد الندب. والآمدي في كتابيه قولا للشافعي، ونقله المصنف القاضي نصر الدين البيضاوي عن أبي هاشم، وليس مخالفا لما نقله عنه صاحب المعتمد كما ظنه بعض الشارحين. فافهم، بعض من شرح كتاب المنهاج ظن بأن هذا القول اللي هو قول أبي هاشم ذكر صاحب المعتمد اللي هو أبي الحسين البصري بأنه قول أبي هاشم لا يخالف هذا القول. يعني بعض من شرح المنهج البيضاوي قال بأنه والله لا، ده يعني هذا الكلام أو هذا النقل عن أبي هاشم غير دقيق، يعني يقول بأنه كلام القاضي نصر الدين البيضاوي غير دقيق في حكاية القول عن أبي هاشم، وأن فيما ما في المعتمد لأبي الحسين البصري يقول انه ابو هاشم يقول مذهب ثاني خالص. جميل، لكن لا، هنا الامام الاسنوي يصحح هذا الكلام فيقول لك لا، خد بالك ان ما في المعتمد لابي الحسين البصري صحيح في نسبه هذا القول لابي هاشم، يعني يقول بانه ابو هاشم يقول انه للندب. ايضا يقول صاحب المعتمد كما ظنه بعض الشارحين فافهمه، يعني فعرف هذا الكلام. القول الثالث انه حقيقه في الاباحه. ليه يا عم الشيخ أنه حقيقة في الإباحة؟ قال لك والله لأنه إذا قال لك أن تفعل فده معناه أنه يجوز لك أن تفعل، وكلمة يجوز دي تحتمل أن يكون واجبا، تحتمل أن يكون مندوبا، تحتمل أن يكون مباحا. والأصل أنه براءة الذمة من أن تشغل، الذمة بريئة من أن يكون في أي طلبات، وبالتالي ما ينفعش أن احنا نقول على أنه افعل دي غير أنه أباح لك أن تفعل، لأن الشرع ده إما أن يكون حلالاً وإما أن يكون حراماً، فنحين يقول لك افعل فمعناه أنه أذن لك في أن تفعل، ومعش معناه أنه هو يطالبك أن تفعل شيئاً من هذه الأفعال. المذهب الثالث أنه حقيقة في الإباحة لأن الجواز محقق والأصل عدم الطلب. الرابع أنه مشترك بين الوجوب والندب، وجزم به الإمام في المنتخب وكذلك صاحب التحصيل كلاهما في أثناء الاشتراك. وهذا المذهب نقله الأمدي في منتهى السول عن الشيعة، ونقل في الإحكام عنهم أنه مشترك بينهما وبين الإرشاد. يقول لك والله لا، ناخد بالك أنه افعل دي تفيد طلب الفعل، وطلب الفعل ده مشترك بمعنى أنه يصح إطلاقه على الوجوب ويصح إطلاقه على الندب، وإنك أنت تخصيصه بالوجوب وتخصيصه بالندب يحتاج إلى دليل. وبالتالي إذا قلنا بأنه مشترك بين بأنه فيه طلب فعل، فهذا الكلام معناه أنه يشترك في أن يكون واجبا ويشترك في أن يكون مندوب. وطالما قلنا بأنه مشترك بين الوجوب والندب، فلا بد معناه أن احنا نتوقف والله نستنى حتى تأتينا القرينة فتقول لنا والله لا، ده هذا الفعل واجب أو هذا الفعل مندوب. يقول وجزم به الإمام في المنتخب. الإمام الإسنوي يقول لك أنه خد بالك هذا القول، القول الأول في المحصول لما قال بأنه حقيقة في الوجوب ما جزم في الباقي، قال لك أنه هو ما جزم به الإمام في المحصول، وهذا القول هو قول الجمهور وإلى آخره وعده. قال لك لا، ده في المنتخب يخالف هذا الكلام. والمنتخب ده منتخب في أصول الفقه. الإمام الرازي خد بالك ألف ثلاث كتب في أصول الفقه، هي المحصول والمنتخب والمعالم، معالم أصول الفقه. فالمنتخب اسم منتخب المحصول، هذا المنتخب من المحصول ربما يخالف فيه الإمام الرازي رأيه في هذا المنتخب، قد يخالف فيه الإمام قوله في المحصول. وبالتالي يريد أن يقول لك أن كلامه في المنتخب يخالف مقاله في المحصول. يقول وجزم به الإمام في المنتخب وكذلك صاحب التحصيل، يعني الإمام سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرماوي المتوفى سنة 682 هجرية، اختار في التحصيل أنه إيه؟ أنه مشترك بين الوجوب والندب كلاهما في أثناء الاشتراك. لما تكلم في الاشتراك تكلم عن هذا. وهذا المذهب، أي هذا المذهب الذي يقول بأنه مشترك بين الوجوب والندب، نقله الأمدي في كتابه الثاني اللي هو منتهى السول عن الشيعة، ونقل في الإحكام عنهم قول ثاني برضو. يقول لك إنه هو الأمدي أيضا لما نقل عن الشيعة مذاهبهم في الأمر، نقل عن الشيعة قولا في الإحكام ونقل عن الشيعة قولا في منتهى السول. ففي الإحكام يقول بأنه مشترك بين الوجوب والندب والإرشاد، وعنهم في منتهى السول يقول بأن الشيعة يقولون بأنه مشترك بين الوجوب والندب. الخامس أنه حقيقة في القدر المشترك بينهما، أن الأمر حين يقول لك افعل هو ليس مشترك بين الوجوب والندب، ولكنه هو حقيقة في القدر المشترك. إيه هو القدر المشترك بين الوجوب والندب؟ اللي هو الطلب. أنه حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الطلب. وفي المستوعب للقيرواني والمستصفى للغزالي أن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص على أن الأمر متردد بين الوجوب والندب، وهذا محتمل لهذا المذهب ولما قبله. حين يحكي لك في المستصفى عن الشافعي رضي الله تعالى عنه وفي المستوعب للإمام القيرواني، يقول لك بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه، الإمام الشافعي يقول بأن الأمر متردد بين الوجوب والندب. هذا الكلام يحتمل أنه الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول بأنه مشترك بين الوجوب والندب، ويحتمل أن يقول بأن هذا الكلام أنه مشترك في القدر المشترك بين الوجوب والندب. السادس أنه حقيقة في أحدهما، أي في الوجوب أو الندب، ولا نعرفه، يعني لا نعرف أنه هو مطلوب بالوجوب أو مطلوب في الندب. يعني هو يقول في حقيقة، هو حقيقة في أحدهما، إما في الوجوب وإما في الندب. ولمعرفة حقيقة في أحدهما في الوجوب أو في الندب لابد فيه من معرف، ولكن لا يعرفها الحقيقة في الوجوب أو مجاز في الندب أو بالعكس. ونقله المصنف عن حجة الإسلام الغزالي تبعا لصاحب الحاصل، وليس كذلك. وليس كذلك إيه؟ وليس كذلك ديت معناه أن في وهم في هذا النقل، وهم في هذا النقل. الوهم عند مين؟ الوهم عند صاحب الحاصل الإمام تاج الدين الأرماوي، يقول أنه الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه حجة الإسلام الغزالي يقول بأنه حقيقة في أحدهما، أي في الوجوب أو الندب. الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي نقل هذا الكلام عن صاحب الحاصل دون تثبت، دون تثبت. فهنا يقول لك الإمام الإسنوي يقول ليس كذلك. ليه يا عم الشيخ الإسنوي؟ يقول فإن الغزالي نقل في المستصفى عن قوم إنه حقيقة في الوجوب فقط، وعن قوم إنه حقيقة في الندب فقط، وعن قوم إنه مشترك بينهما قال كلفظ العين، ثم نقل عن قوم التوقف بين هذه المذاهب الثلاثة قال وهو المختار. يبقى الوهم منشأ فين؟ منشأه في أنه الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه قال أنه متوقف بين هذه المذاهب الثلاثة، إنه يختار مذهب من المذاهب الثلاثة وقال هو المختار، ففهم صاحب الحاصل أنه حقيقة في أحدهما أي في الوجوب أو الندب ولا نعرفه. يبقى إذن الوهم حصل منين؟ مما فهمه صاحب الحاصل من كلام الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه، قال هو المختار ونقله في المحصول عنه على الصواب. يعني صاحب الحاصل خد بالك لما حصل في هذا الوهم انه ظن هذا الكلام نقله من المستصفى مباشره، مع انه اصل الكتاب الحاصل الذي هو المحصول موجود فيه الكلام على الصواب، ونقله في المحصول عنه على الصواب. وقال في المنخول، ده الامام الغزالي رضي الله تعالى عنه لما جه في المنخول قال لك والله ممكن، يعني بيحتمل الامام الاسنوي بيحتمل يقول لك طب والله ما هو ممكن يكون صاحب الحاصل نقل من المنخول واحنا مش واخدين بالنا، لانه خد بالك ان الامام الغزالي رضي الله تعالى عنه الف اربع كتب في اصول الفقه، ألف كتاب تهذيب الأصول وده مفقود لا وجود له الآن، وألف كتابا اللي هو المنخول في علم الأصول، وصنف شفاء الغليل في الشبه والمخيل ومسالك التعليل في مسائل القياس، وصنف كتاب المستصفى من علم الأصول وهو آخر المصنفات الأصولية للقاضي للإمام حجة الإسلام الغزالي، آخر كتاب اللي هو المستصفى من علم الأصول. فهنا يقول صرح بالنقل من المستصفى، قال لك والله طب ممكن يكون الامام صاحب الحاصل تاج الدين الارموي نقل من المنخول واحنا مش واخدين بالنا. قال لك وقال في المنخول وظاهر الامر الوجوب وما عداه فالصيغه مستعاره فيه، هذا لفظه وهو مخالف لكلامه في المستصفى. يعني كلامه اولا انت عندك الامام الغزالي رضي الله تعالى عنه كان له راي في المنخول ثم رجع عنه في المستصفى، انه يقول في المنخول انه الامر الوجوب، وفي المستصفى يقول انه متوقف بين كونه واجبا او كونه للوجوب او كونه للايه للندب، وانه حصل وهم عند القاضي عند تاج الدين الارموي في الحاصل في نقله هذا المذهب عن الغزالي، رغم انه في المحصول نقل الكلام على الصواب، وانه القاضي نصر الدين البيضاوي حصل عنده نفس الوهم اللي حصل عند صاحب الحاصل، لانه نقل من الحاصل مباشرة ولم ينقل بين لا المحصول ولم ينقل من المستصفى. المذهب السابع أنه مشترك بين الثلاثة وهي الوجوب والندب والإباحة، وقيل إنه مشترك بينهما ولكن بالاشتراك المعنوي وهو الإذن، حكاه ابن الحاجب. الثامن أنه مشترك بين الخمسة، وهذا محتمل لأمرين. لما أقول لك مشترك بين الأحكام الخمسة وتتكلم في أصول الفقه وتقول لك ما هي الأحكام الخمسة، تقول لك والله هي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. جميل، ده احتمال. وفي عندنا في المسألة السابقة على هذه المسائل في خمسة أحكام ذكرت في الأول، يعني لو رجعنا للكتاب في البداية هنلاقي أنه رقم واحد صيغة أفعل ترد لستة عشر معنى، الأول الإيجاب رقم واحد، الثاني الندب رقم اثنين، الثالث الإرشاد رقم ثلاثة، الرابع الإباحة رقم أربعة، الخامس التهديد اعملوا ما شئتم، ده خمس أحكام. يبقى إذن بين الوجوب والإباحة، تمام، بين الوجوب والندب والإرشاد والإباحة والتهديد، تمام. إذن هنا الإسنوي يقول لك إنه خد بالك مشترك بين الخمسة دي تحتمل معنيين، تحتمل الأحكام الخمسة المعروفة في أصول الفقه التي هي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، وتحتمل الأحكام الخمسة المذكورة في المسألة الأولى في هذا الكتاب وهي الوجوب والندب والإرشاد والإباحة والتهديد. جميل. قال الثامن أنه مشترك بين الخمسة وهذا محتمل لأمرين، أحدهما أن يكون مراده الخمسة مذكورة في كلامه أولا في المسألة السابقة على هذه المسألة نحن قلنا لقرينة إرادته في المذهب الذي قبله وهو الاشتراك بين الثلاثة، إنه في المذهب اللي قبل منه مشترك بين الثلاثة. جميل، ماشي، التي هي الايه مشترك في يعني في مذهب هنا يقول مشترك بين الوجوب والندب والارشاد، محكي هذا المذهب ايه مشترك بين الوجوب والندب والارشاد، في هنا مذهب محكي اهوت اللي هو المذهب الرابع اللي هو المنقول عن الايه عن الشيعة. قال في المذهب الذي قبله هو الاشتراك بين الثلاثة، ولأنه صرح في بعض النسخ فقال بين الخمسة الأول، فإن أراده فهو صحيح صرح به المعالمي والغزالي في المستصفى، قال منصه فالوجوب والندب والإرشاد والإباحة والتهديد خمسة وجوه محصلة، ثم قال فقال قوم هو مشترك بين هذه الوجوه كالخمسة كلفظ العين والقر، هذا لفظه وترتيبه. يبقى إذن الاحتمال الأول أنه يحتمل أنه الأمر يفيد الأحكام الخمسة، يحتمل هذا الكلام، يحتمل الأحوال المعاني الخمسة المذكورة في المسألة الأولى التي هي الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد. والثاني أن يكون مراده الأحكام الخمسة، وهي عبارة الحاصل عن الخمسة المعهودة في الأحكام الشرعية، وهي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. وقد تقدم أن دلالتها على الكراهة والتحريم قبل ذلك لكونها تستعمل في التهديد، والتهديد يستدعي ترك الفعل المنقسم إلى حرام ومكروه، فإن أراد هذه الخمسة فهو صحيح أيضا، صرح به الإمام في المحصول، وذكره الأمدي في الإحكام بالمعنى، ونقله إمام الحرمين في البرهان عن الشيخ أبي الحسن الأشعري، فقال: ذهب الشيخ إلى التردد بين هذه الأمور، فقال: قائلون لكونه مشتركا، وقائلون لكونه موضوعا لواحد منها ولا ندريه، هذا معنى كلام. إذن هذا المذهب، حكاية هذا المذهب أنه مشترك بين الأحكام الخمسة، احتملوا معنيين. المعنى الأول أنه يقصد به الأحكام الشرعية الخمسة المذكورة في أول كتاب أصول الفقه في الأحكام الشرعية، التي هي الوجوب والندب والإباحة، وهذا القول قال به قائلون. والقول الثاني أنه مشترك بين الأحكام الخمسة المذكورة في المسألة الأولى السابقة في معاني الأمر، التي يقول فيها أنه محتمل بين الوجوب والندب والإرشاد والإباحة والتهديد. ولك ونقل ابن برهان في الوجيز عن الأشعري أنه مشترك بين الطلب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين. وقد استفدنا من كلام المعالمي والغزالي أنه يبقى ده قول إيه؟ ده قول تاني. وقد استفدنا من كلام المعالمي والغزالي أنه حقيقة في الإرشاد، حكاه في الإحكام أيضا. واستفدنا من كلام ابن برهان أنه حقيقة في التعريز والتكوين أيضا. والإمام نفى الخلاف في ذلك كله، الإمام الرازي في المحصول نفى الخلاف في ذلك عن ذلك كله، كما تقدم. وذهب الأبهري في أحد أقواله على ما حكاه في المستوعب إلى أن أمر الله تعالى للوجوب ده قول كمان هو للوجوب، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم للندب، وصحح الآمدي التوقف لكن بين الوجوب والندب والإرشاد كما صرح به في الإحكام لاشتمال الثلاثة على طلب الفعل، ونفى ما عداها. وقد نقلت عن الشيعة مذاهب أخرى غير ما تقدم، وكذلك عن الأشعري، لكن اتفق جمهورهم على أن مذهبه التوقف بين أمور، ويعبر عنه أيضا بأن الأمر ليست له صيغة تخصه. قال في البرهان: والمتكلمون من أصحابنا مجمعون على اتباعه في الوقف، ولم يساعد الشافعي على الوجوب إلا الإسناد. يعني ايه هذا الكلام؟ هذا الكلام انه الامام الاسنوي رضي الله تعالى عنه بعد ما حكى ما حكاه الامام القاضي ناصر الدين البيضاوي، وحكى لك ثمانية مذاهب التي حكاها القاضي ناصر الدين البيضاوي، بدأ الامام الاسنوي يقول لك: ووراء ذلك ايضا في هناك مذاهب اخرى تكلم عنها العلماء في كتبهم في اصول الفقه عندما بحثوا هذه المسألة. يعني احنا انتهينا من هذه الثمانية مذاهب، وانه المذاهب الثمانية دي حكاها العلماء واستقر عليها العلماء واتفقوا، ما فيش اي مشاكل خالص، لكن وراء ذلك مذاهب. ايه هي المذاهب دي يا عم الشيخ؟ قال لك: والله خد بالك ان في عندنا ثلاثة اقوال. القول الاول انه اما ان يكون المراد به الاحكام الخمسة في المذهب الثامن، اما ان يكون المراد به الاحكام الخمسة المعروفة في اصول الفقه، واما ان يراد به الاحكام الخمسة التي ذكرناها في المسألة الاولانية، وإما أن يرد به أحكام خمسة تانيين خالص، اللي هم مين؟ اللي هم يا عم الشيخ يقول الطلب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين. الطلب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين، وهذا قول مين؟ نقل ابن برهان عن الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه. ماشي. ثم تكلم الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه وقال بأنه معنى كونه للتهديد، يعني طيب إذا تذل وقت يا عم الشيخ لما تتكلم في الأحكام الخمسة أنه محتمل الأحكام الخمسة، طيب إزاي في الأحكام الخمسة؟ عشان خاطر تفهم وجهة نظر هذا المذهب. في الأحكام الخمسة في الوجوب والندب والإباحة ماشي مفهومة، وفي الكراهة والتحريم حين أمرك فيقول لك اترك، حين أمرك فيقول لك اترك، تمام، وهذا طلب أيضا. ماشي. الحاجة الثانية في التهديد ازاي؟ ما هو لما يهددك ربنا سبحانه وتعالى يقول لك افعلوا ما شئتم، ده معناه انك انت لا تفعل، لازم تخاف انك انت لا تفعل، وهكذا. بيقول لك: وقد استفدنا من كلام الغزالي انه المعالمي والغزالي انه حقيقه في الارشاد. حقيقه في الارشاد، يبقى اذا ده قول من الاقوال انه حقيقه في الارشاد وحده، وحكاه في الاحكام ايضا. خد بالك انه برضه ده في حكاه ايضا الامدي في الاحكام. واستفدنا من كلام ابن برهان، كلام ابن برهان الذي حكى فيه كلام الأشعري رضي الله تعالى عنه، أنه حقيقة في التعجيز والتكوين أيضا. أنه حقيقة في التعجيز والتكوين أيضا. قال لك: والإمام اللي هو الإمام في المحصور رضي الله تعالى عنه نفى الخلاف عن ذلك كله كما تقدم. قال لك: لا، الخلاف تام لا يذكر يعني. وذهب الأبهري في أحد أقواله على ما حكاه في المستوعب للقيرواني إلى أن أمر الله تعالى الوجوب، ده قول تاسع ولا عاشر دلوقتي، تمام، إلى أن أمر الله تعالى الوجوب وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم للندب. وجاء القول الحادي عشر اللي هو قول الآمدي بالتوقف بين هذه كلها، لأنه يقول متوقف بين الوجوب والندب والإرشاد. الله أعلم، هو ممكن يكون يفيد الوجوب وقد يفيد الندب وقد يفيد الإرشاد كما صرح به في الإحكام لاشتمال الثلاثة على طلب الفعل ونفي ما عداها. ونفى ما عداها، نفى ما عداها، نفى ما عداها من الاحتمالات. قل وقد نقلت عن الشيعة مذاهب أخرى غير ما تقدم. الشيعة نقل عنهم إيه؟ الشيعة نقل عنهم ما نقله الآمدي في المذهب الرابع، خد بالك، نقل عن الشيعة إيه؟ القول بأنه مشترك بين الوجوب والندب. القول الرابع أنه مشترك بين الوجوب والندب وجزم به الإمام في المنتخب وكذلك صاحب التحصيل، بيقول لك نقله الآمدي في منتهى السنة عن الشيعة. فهنا الإمام الإسلامي يقول ونقلت عن الشيعة مذاهب أخرى غير ما تقدم، جميل، وكذلك عن الأشعري. الأشعري الإمام ابن حسن الأشعري رضي الله تعالى عنه نقلت عنه أقوال غير ما تقدم، لأنه نقل عنه في المذهب الأول أنه يقول هو قول الإمام ابن حسن الأشعري أنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي. وهنا في المذهب في حكاية المذاهب الأخرى نقل عنه أنه يحتمل خمسة أقوال، يقول كذلك عن الأشعري، لكن اتفق جمهورهم، اتفق جمهور العلماء من الأشاعرة على أن مذهبه أو مذهب الإمام ابن حسن الأشعري التوقف بين أمور، ويعبر عنه أيضا بأن الأمر له ليست له صيغة تخصه. ليه؟ هنا والله ممكن يحتمل أن كلام الأشعري رضي الله تعالى عنه بالتوقف دهوت يعني به أن الأمر ليست له صيغة خاصة، جميل. قال في البرهان الإمام الحرمين الجويني والمتكلمون من أصحابنا مجمعون على اتباعه في الوقف، يقول إن جمهور المتكلمين مجمعون على اتباع الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه في أنه متوقف في أن الأمر هل يفيد الوجوب أو الندب أو الإباحة أو يفيد غير ذلك أنه متوقف، تمام. ولم يساعد الشافعي على الوجوب إلى الإسناد، يعني لم يساعد حكاية القول عن الشافعي رضي الله تعالى عنه إنه واجب إلا الإسناد إلى إمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك بدأ الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه في الاستدلال على مذهب الجمهور، فقال لنا وجوه. دليل الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي أو دليل الجمهور، يقول لنا وجوه. إيه هي الوجوه؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قول الله سبحانه وتعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، جاب لك أمر صريح من الله سبحانه وتعالى، هو بيقول لك أمرتك. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فلما إبليس ما سجد شيء ربنا سبحانه وتعالى سأل قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فلما ربنا قال له اسجدوا لا أمرتك. فأي وجه الدلالة من هذا الدليل؟ إن الله سبحانه وتعالى ذم إبليس على ترك الامتثال، إنه إبليس لما لم يمتثل ذمه الله سبحانه وتعالى وهي عقبه على ترك الامتثال، جميل. فلما إبليس ذم على ترك الامتثال ده معناه إن الأمر الوجوب، لأن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ولو كان الأمر ده لغير الوجوب، يعني يحتمل معاني أخرى كالرد إبليس على ربنا سبحانه وتعالى وقال لا والله أنت أمرتني أمر وأنا منيش عارف الأمر ده يفيد الوجوب ولا يفيد الندب، وطالما إبليس لم يعترض بهذا الاعتراض يبقى إذا ما حدش اعترض بعلي. الدليل الأولاني ما منعوك أن تسجد إذ أمرتك، ده يقول ذم على ترك المأمور فيكون واجب. تختصر الكلام، يعني وشوف الكلام بيختصر إزاي، ذم على ترك المأمور، قول الله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك عبارة عن ذم لإبليس لأنه ترك ما أمر الله عز وجل به، والذم على ترك المأمور فيكون معناه أنه واجب. الثاني قال الله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، تمام، ذم على التكذيب. انت بتقول ايه الامر الالهي؟ لا، ما هو ربنا قال لهم اركعوا لا يركعون، اركعوا لا يركعون يبقى ذم على انهم كذبوا الله سبحانه وتعالى. قيل ذم على التكذيب، يعني ايه قيل ذم على التكذيب؟ تمام. الثاني، الدليل الثاني، الثاني قول الله تعالى واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى امر الناس بان تركع وان تصلي لا يركعون. جه الثاني، جه الخصم اعترض عليه وقال لا خد بالك ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ده ماشي، ده واضح، تمام، جميل. لكن وإذا قل لهم اركعوا لا يركعون، ده ذم على إيه؟ ذم على تكذيب الرسول، لأنه هذا الكلام وارد في كلام الإيه؟ في السياق الذم على الكفار. قلنا الظاهر أنه للترك، قلنا الظاهر أنه للترك. والويل للتكذيب، إيه الويل للتكذيب ده؟ لا، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، الآية بعد منها ويل يومئذ للمكذبين. يبقى الخصم لما اعترض على ايه؟ قال لك لا، ده خد بالك ده ذم على انهم كذبوا الله وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال لهم ويل يومئذ للمكذبين. فجاء قال لك الامام القاضي نصر الدين البيضاوي لا خد بالك، ده هو هنا الظاهر انه الذم ده هو للايه؟ لانه ترك. اما ويل يومئذ ده عشان المكذبين، ده عشان الايه؟ المكذبين. قيل لعل قرينه اوجبت، والله احتمال ان في قرينه أوجبت ذلك الذم أو ذلك الكلام. قلنا رتب الذم على ترك مجرد فعل، إحنا ترتيب الذم اللي هو ويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. هذا الذم ده لمجرد التكذيب بس. ليه؟ الظاهر انه ربنا سبحانه وتعالى في سياق ذم المكذبين او ذم هؤلاء انه لم يمتثلوا الامر. وانه ويل يومئذ للمكذبين ده كلام ثاني، ده المتبادر والظاهر. الثالث، تالك الامر مخالف له كما ان الاتي موافق به، كما ان الاتي به موافق والمخالف على صدد العذاب لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قال لك ايه لابن القاضي نصر الدين البيضاوي؟ قال لك خد بالك والله ان من يترك امر الله سبحانه وتعالى فهو مخالف، والمخالف الله سبحانه وتعالى حذره بالعذاب وهدده بالعقوب. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فلما ربنا سبحانه وتعالى يحذر من يخالف امر الله سبحانه وتعالى او امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقوبه، معناه ان الامر يفيد الوجوب. فرد المعترض قال لك والله خد بالك المفروض المطلوب ايه؟ المطلوب عدم المخالفه، وعدم المخالفه دي معناها الموافقه، والموافقه دي ليس معناها ترك المامور. امال معناها ايه يا عم المعترض؟ قال لك لا، ده المفروض منها اعتقاد ان ما يقوله الرسول حق. جميل. فالمخالفه لما يجي يخالف المعنى في الايه ايه اللي هي المخالفه ليحذر الذين يخالفون عن امره اعتقاد فساد ان ما يقوله الرسول باطل والعياذ بالله، وبالتالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ديات في الكفار مش في المسلمين. قلنا ردينا على المخالفين دول قلنا ايه؟ قال لك هذا لدليل الامر لا له. قلنا هذه مخالفه مخالفه لدليل الامر ليس للامر ذاته. قيل الفاعل ضمير فليحذر الذين يخالفون، ماشي، والذين مفعول، قلنا الاضمار خلاف الاصل ومع هذا فلا بد له من مرجع. قيل الذين يتسللون، قلنا هم المخالفون فكيف يؤمرون بالحذر عن انفسهم وان سلم وان سلم فيضيع قوله ان تصيبهم فتنه. قيل فليحذر لا يجب، قلنا يحسن وهو دليل قيام المقتضي. قيل عن امره لا يعم، قلنا عام ويجاز الاستثناء. الرابع ان تارك الامر عاص لقوله تعالى افعصيت امري ولا يعصون الله ما امرهم، والعاصي يستحق النار لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. قيل لو كان العصيان ترك الامر لتكرر قوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون. طيب هو هنا استدلالات الامام القاضي البيضاوي يعني طويله في حكايه هذا، في حكايه ادله الجمهور وفي مناقشه الخصوم ايضا. فنتوقف عند قول المصنف في شرح المتن قيل الموافقة اعتقاد حقية الأمر فالمخالفة اعتقاد فساده. قلنا ذلك لدليل الأمر لا له. قيل الفاعل ضمير، الفاعل في الذين فليحذر الذين يخالفون، تمام، فليحذر الذين يخالفون، والذين مفعول، قلنا الإضمار خلاف الأصل مع هذا فلا بد له من مرجع. قيل الذين يتسللون، قلنا هم المخالفون. نقف عند هذا اللي هو الدليل الثالث اللي هو قول الله سبحانه وتعالى تارك الأمر مخالف له، قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وعز وجل، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. لو في أي استفسار أو أي استبانة من الموضوع أو في شيء في الشرح غير واضح اكتب في الأسئلة في أسفل هذا الفيديو. لا تنسى انك تعمل اعجاب بالفيديو اذا اعجبك الفيديو، اعمل اشتراك في القناة اذا اعجبتك القناة. واسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.